أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد أخبرنا فيما صح عنه أن الأمراض والأدواء التي ابتلي واعتل بها النفر المتدينون وربما غير المتدينين من بني إسرائيل هي ذات الأدواء والعلل التي ستفتك بهذه الأمة والتي ستصيب المتدينين وربما غير المتدينين من أبناء هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، مثلما يضع من يريش السهم الريشة إلى الريشة تماما، هذه القذة، حذو القذة بالقذة، حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يتصف بالضيق والظلمة والنتانة، منتن وضيق ومظلم ستدخلونه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن غيرهم؟ اليهود والنصارى. إذن حري بالمسلم حين يقرأ آيات الله وحين يستمع إلى حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام التي تدور على بني إسرائيل وشؤوناتهم وأحوالهم وتاريخهم وكفرهم وجحودهم وانحرافاتهم وعللهم وأدوائهم، أن يرجع النظر في نفسه وفي أمته في واقعها وفي ماضيها أو تاريخها، لأنه يبدو أن الأدواء متشابهة جدا، نفس العلل. أيها الإخوة الأعزاء، القرآن العظيم كما هو، لا كما أفهمه أنا ومن أنا، ولا كما يفهمه بعض العلماء أو المفكرين، كما هو، كما أنزله الله. وقد قلت مرة، إذا أردنا أن نستفيد وأن نستثمر من عطاءات هذا الكتاب وأن نستخرج سرائره وأن نستنبط كظائمه، علينا أن نتلقاه بمنهجه هو، لا بمنهجنا الإنساني نحن، بمنهج القرآن. وإنك لتلقى القرآن، يجب أن نتلقاه تلقيا، يجب أن نصطنع أو نستخرج منهجه منه هو ذاته، لنصطنعه منهجا في درسه وفي تدبره وفي فهمه. فالقرآن العظيم هو كما هو، لا كما نتخيل أو كما نحسب، هو كتاب السنن، كتاب السنن، لا كتاب السحر ولا كتاب الخرافة، هو كتاب السنن وكتاب العلم وكتاب العقل وكتاب اليقظة وكتاب الوعي وكتاب المدنية والحضارة. وهذا ليس كله كلاما إنشائيا ولا خطابيا، علم الله أنني أبغض الخطابيات والإنشائيات، وإنما أقصد ما أقول كلمة كلمة، هو كذلكم وأرفع وفوق ذلكم إلى ما لا يدريه إلا منزله سبحانه وتعالى. كتاب السنن في عالم الاجتماع، في عالم النفس، في عالم التاريخ. كتاب التقدير والتدبير في عالم الآفاق، الآفاق العلوية والآفاق السفلية، هو كذلكم. وإذا كان القرآن كتابا سننيا، فإنه في نفس الوقت قد لخص حقيقة السحر في كلمة واحدة، لخص حقيقة السحر في كلمة واحدة، في كون قدرة السحر قدرة تخيلية لا حقيقية. السحر لا حقيقة له، إنه مجرد تخيل. فلما ألقوا، أي حبالهم وعصيهم كما في سورة الأعراف، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الأعين، فالحقيقة العصا لم تنقلب إلى حية، وأن لها أن تنقلب، حاشا لله، هذا ليس إلا في قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ليس في قدرة ساحر عليم أو علام، كائنا من كان هذا الساحر. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، تفسرها تفسيرا أوضح وأبين آية طه، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي لم تسعى لكن خيل إليه. وبلا شك أن هذه قدرة كبيرة ومرهوبة بالذات للنفس البدائية والنفس البسيطة، قدرة مرهوبة. ولذا وصف القرآن هذا السحر بأنه سحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، قدرة مرهوبة. وجاءوا بسحر عظيم مرهوبة قدرة عظيمة وخطرة، لأن النبي موسى عليه الصلاة والسلام هو نفسه أيضا خالها حيات وثعابين وأفاعية تتحرك، داخله وجس وخوف ورهبة، أوجس في نفسه خيفة موسى، لكن هذه في عصا. هنا أيضا يخيل إليه مثله، قلنا لا تخف إنك، إذن هو خاف أيضا هنا عند حياته التي انقلبت حقيقة، عصا انقلبت حقيقة إلى حية كأنها جان تهتز، وخاف هنا أيضا، قلنا لا تخف، إذن هي قدرة مرهوبة بلا شك، لكنها قدرة في المبدأ والمنتهى تخيلية لا أكثر ولا أقل. ثم ثالثا، هذه مقدمات الخطبة، وإذا كان بنو إسرائيل، أو لنكن منصفين، إذا كان نفر من بني إسرائيل قد آثروا أن يعرضوا عن الكتاب وهدايات الكتاب لينحازوا إلى السحر والسحرة، أن يعرضوا عن الهداية والرحمة والنور والبصائر العلوية لينحازوا إلى الخرافة والتخيل، تخيلوا فخالوا كما يقول العرب، تخيلوا فخالوا، قد آثروا هذه الخطة الجائرة وهذه الخطة السوء النكد، فإن الأمة الإسلامية لم تبعد كثيرا عن هذا التخير وعن هذا الانحياز الجاهل، حين لم ترتقي إلى الأفق الذي يجب عليها وإلى الأفق الذي ينبغي ويليق بكتاب الله عز وجل في فهم مقاصده وتغيي أهدافه وغاياته، والدوران مع روحي والدوران مع روحي مع روح الكتاب، آثرت أن تتعامل لا مع الكتاب وحده بل مع الدين كله بطريقة سحرية، بطريقة سحرية، بضرب من ضروب السحر والخرافة والتخيل، لا بعقلية علمية ولا بعقلية سننية، وهي العقلية التي يعمل القرآن لمن تدبره وتلاه على تنشئتها وعلى إمدادها وعلى تقويتها، عقلية السنن. كثيرا ما أسمع وتستمعون إلى صنف من الأسئلة للعامة غرام بطرحها على العلماء أو طلاب العلم أو من يحسب على العلم الشرعي والثقافة الإسلامية، من يحسب وإن كانوا من حملة أعلى الشهادات محسوبون للأسف على هذا الدين، صنف من الأسئلة، صنف من التساؤلات، وأيضا نستمع إلى صنف آخر من المطالب والمقترحات، وأحيانا إلى نوع من السرد والطرح الذي يزعم له أنه طرح إسلامي وعلمي لأنه ناتج عن علماء وعن مدرسين للشريعة والفقه وجوانب الثقافة الإسلامية. أشعر بضيق والله وحرج شديدين جدا وبكراهة وامتعاض أشد من الضيق والحرج الذي داخلني، لم أكن قادرا من قبل على تعليل وتحليل مبعث هذا الضيق والحرج، ثم بان لي بعد ذلك ووضح واستبان جليا وظاهرا أن هناك عاملا وجامعا مشتركا بين هذه الأسئلة وبين هذه المطالب وبين هذه الصنوف من السرديات والحكائيات والطروح التي يزعم لها أنها علمية، إنها جميعا تصدر عن فهم سحري للدين، وهذا هو مبعث قلقي وضيقي وحرجي وامتعاضي لأمثال هذه الطروحات والأسئلة جميعا، وسآتيكم بنموذجات إن شاء الله تعالى في تضاعيف الكلام ليضح لكم حقيقة ما أريد أن أوصله إليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. أولا، وكان الباعث المباشر الذي بعثني من يوم هذا فقط على أن ألملم أفكاري وأن أتكلم وأتحدث إليكم في هذه المواضيع التي لا أمل من الحديث فيها، أي والله كثيرا ما تراود نفسي، لقد طال العهد بالفكر والتفلسف والتنظيرات وأمثال هذه الجوانب، فهي إلى شيء من الزهديات والرقائق والبكائيات وحديث الجنة والنار والموت وعذاب القبر ونعيمه وأحاديث الصالحين وكراماتهم وربما خرافاتهم ومخاريقهم، هي نفسي تدفعني أقول لا، لا أستطيع، لأنني أشعر والله بالإثم، والحديث الثاني الذي تدافعني إليه نفسي أسهل علي بكثير ولا يعوزني إلى شيء من المراجعة ولا إلى شيء من التركيز، ما هو إلا أن أؤامر نفسي ثم آمرها وأنطلق على سجيتي متحدثا ما طاب لي الحديث ولكم الاستماع، لكنني أشعر بالإثم العظيم، لأنني أشعر كأنني لا أقول أكرس هذا العقلية، حاشا لله، وإنما لا أقوم بالحق الواجب لكم علي وعلى أمثالي. من هذه الإضاءات ومن عرض هذه الجوانب التي هي أحق الجوانب على الإطلاق، أحق الجوانب بالعرض والتبيان والبدء والإعادة مرة ومليون مرة، لأنها أسس وأصول داء هذه الأمة عامتها وخاصتها، إلا من رحم الله من هذه الخاصة، والحمد لله لا يخلو جيل من أولي بقية على علم وعلى عقل وعلى وعي وعلى درك، لكن أين هم وكم هم؟ وبالله عليكم ولعمر الحق، ما هو موقف الناس من أمثال هؤلاء وما موقفهم من الناس؟ هذا هو الداء العياء كما قال أبو العلاء قديما. البعث المباشر يا إخواني، طلب إلي أحد فضلاء الناس، وهو رجل فاضل ومتعلم وفيه خير أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، طلب إلي بعد حديث دار بيننا في بعض القضايا العلمية العامة، طلب إلي أن أهتبل فرصة تواجد ولده ابنه معنا في درس أو محاضرة أو خطبة، وأنهال عليه بموعظة أو بكلام أو بنصيحة أو بوصاة حول بر الوالدين، لأنه ليس بارا بأبيه وليس بارا بأمه. امتعطت في الداخل، شعرت بنوع من القلق الذي أشعر به دائما ولا أدري مبعثه، الآن اليوم بالذات دريت مبعث هذا القلق. بر الوالدين كما ورد مثلا، هذا مثال، هذا أنموذج في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى وسير الصالحين من أسلافنا المباركين، له بعد تربوي بلا شك، وله بعد سحري في عقلية العامة ومنتدياتهم، هم مغرمون ومشغوفون بتداوله وتعاطيه. البعد التربوي للنصوص التي تتحدث عن قضية أو مسألة بر الوالدين، وهي ليست مسألة هينة بلا شك، مسألة اجتماعية هامة خاصة في المعايشة في الاجتماع التعايشي بلا شك، والتكيف بين الآباء وأبنائهم وبين الأمهات وبناتهم وبناتهن أو أولادهن على كل. البعد التربوي يتبلور في أنه يجب أن تستغل هذه النصوص في برنامج تربوي ممتد طويل، يبدأ من المراحل الأولى للطفولة الباكرة ويمتد إلى النهاية، إلى نهاية العمر، له بعد تربوي، وهذا يحتاج إلى كلام تربوي طويل. والبعد السحري أن هذه النصوص يجب أن تظل مهجورة في تضاعيف الكتاب وفي مطاوي الصحف والمجلدات الصفراء والصفر القديمة، حتى إذا ما أنس رجل قصر في تربية أولاده أنهم قد عقوه وبدأوا في عقوقه أو عققه، يجب حين ذاك أن تستخرج هذه بشكل سحري في شكل موعظة أو وصاة أو خطبة، لتحيل كل شيء في طرفة عين، في ربع ساعة، في 10 دقائق، سيستحيل بارا بوالدي، مستحيل، فالله ما أصعب ما نكابد، يستحيل. هذا حديث خرافة، هذا حديث خرافة، هكذا نحن نتناول الدين؟ ما الذي توحي به كلمة الدين العامة؟ ولنكن صرحاء، الدين، الإسلام، رجال الدين، المشايخ، العلماء، هذه الكلمات أو الدين في تجلياته في شكل رجل دين أو عالم دين أو كتاب دين أو خطبة أو حكاية أو موعظة أو درس أو محاضرة، كل هذه الأشياء، كل هذه التجليات، ما الذي توحي به إلى الناس؟ إذا أردتم خاصة العامة الذين ابتعدوا عن هدي الدين ولا يهتدون في دروب حياتهم ومسالك معائشهم بأحكام هذا الدين العظيم، إذا أردتم أن تعرفوا الجواب، ما أسهل أن تعرفوا حين تتدبرون الهدف من أم في حالة مجيء أحد أو بعض هؤلاء العامة إلى رجل الدين، إلى العالم، في ماذا يجيء؟ لماذا؟ ما الذي يطلبه منه؟ يطلب إليه أن يفك عملا أو سحرا عمل لزوجته أو عمل له لأنه مصاب بالعنة أو بالضعف الجنسي، لا يريد أن يواجه الحقيقة، قطعا هو فحل، هو رجل قوي جدا مع أنه ربما أسرف في هذه العادة، وربما هناك مرض، وربما إثر عملية جراحية، وربما هناك مشاكل نفسية سيكولوجية، لا لا لا لا لا، هو رجل وفحل معصوم من الأدواء النفسية والعضوية، وليس الأمر إلا أن أحدا قد عمل له عملا سحر الشيخ ينبغي أن يفك هذا العمل. ابنته القبيحة الجاهلة التي لم تتحصل على قسط من العلم ولم تمنحها القدرة الإلهية لحكمة إلهية شيئا من الجمال وشيئا من الوسامة والملاحة، بائرة وعانس، يأتي إلى الشيخ لكي ينفقها له. طبعا كل هذه الأشياء أوتيت فيها مرات ومرات وما زلت أوتى بها، وعندما أوتى بأمثال هذه المطالب أشعر بنفسي حقيرا، والله العظيم أشعر بنفسي حقيرا وصغيرا ومرذولا وسخرية أضحوكة من أضحوكات العامة ومن أضحوكات هذا التدين العلي الجاهل. كذلكم أشعر في نفس الوقت أن كل من هم أمثالي وفوقي ودوني ممن ينتسبون إلى ضرب من ضروب العلم أو التعليم لهذا الدين أضحوكة أضاحيك ومساخر ومهازل في دروب حياتنا المظلمة القابضة. أنواع الفشل في الحياة الاجتماعية كما قلت في ضروب التكيف داخل الأسرة أو في المدرسة أو في العمل أو في الشارع، كل ضروب التكيف المختلفة التي يعالجها علم الاجتماع وعلم النفس وغير هذين العلم من علوم العلمين من علوم كثيرة، أنواع أيضا مشاكل اقتصادية وما إلى ذلك، يقصد أيضا عندما تتعقد المشاكل وتتشابك إلى رجال الدين لكي يعطونا وصفة سحرية، حزبا وردا من أوراد الصوفية أو حزبا من أحزابهم أو عددا من الآيات نقرأها بطريقة معينة في أوقات معينة في أحوال معينة دون أن تجد هذه المشكلات وأمثالها طريقها العديد الفذ الوحيد ولا طريق سوى ذلك إلى رأس الباحث أو رأس الإنسان نفسه المتأزم المصاب بهذه الإشكالات والمشكلات إلى رأسه وإلى ذهنه لكي تدرس أسبابها بطريقة علمية واقعية وتقدر بقدرها لكي نفضي بعد ذلك من درس الأسباب إلى اعتلاق الأسباب بالنتائج. هذا مرفوض وغير مأنوس وغير معروف لدى العامة ولدى أكثر الخاصة إنه ضرب من التصور والفهم السحري والطاعات السحري للدين. الدين نوع من السحر قادر على تحويل الكيانات وطبيعة الأشياء وطبيعة المواقف والأحوال برقية بآليات، آلية تلاوة أو آلية لمس أو آلية بصق وتفل كما يفعل بعض الصوفيين، يبصق في فمه، يبصق على وجهه الذي كرمه الله، يبصق على صدره ويتمسح ويزول كل ما هنالك. شيء غريب جدا. حتى الأمراض العضوية التي ينبغي أن يعمد فيها إلى الأطباء، السيدة عائشة كما حدثتكم مرة عند الإمام الحاكم وإسناده حسن ليس حديثا ضعيفا، كانت على علم كبير بالطب، سألوها من أين لك هذا العلم؟ قالت والله ما تعلمته إلا من رسول الله. ومن أين تعلم رسول الله الطب العادي العضوي؟ قالت كان يأتيه طبيب يطب له، يعني كان يمرض وتداوى، يأتي طبيب حقيقي مش فقط مجرد آية ومجرد تهويمات وانتهى كل شيء، أبدا في أشياء تعالج، هذه وسيلتها. فلكثرة ما كان يختلف هذا الطبيب إلى رسول الله تعلم النبي كثيرا من الطب وتعلمت عائشة بدورها من رسول الله. هذا الحديث طبعا لا تعرفه العامة ولا تحب أن تستمع إلى أمثال هذه الأحاديث، لا تحب. الله تبارك وتعالى، ولعلي ذكرت لكم هذه الحقيقة وهي حقيقة هامة جدا، حين أخبرنا عن عبده الصبور أيوب عليه الصلاة وأفضل السلام، أيوب الصبور المبتلى، هو أخبر أن الشيطان هو الذي أصابه بنصب وعذاب. وقد نتساهل ونقول نعم إن الشيطان أصابه حقيقة، وقد تفسر الآية بضرب من ضروب المجاز وهذا واضح وليس فيه التواء على النص ولا على معطى النص أبدا، بغض النظر سواء أصابه الشيطان حقيقة أو بضرب من ضروب المجاز عبر بأن الشيطان هو الذي أصابه بالنصب والعذاب. لو أخذنا بالاحتمال الأول وهو الرائج عند العلماء وعند العامة أن الشيطان هو الذي أصابه، لكن ما هي نوعية العلاج التي دل عليها القرآن الكريم؟ أركض برجلك، أركض برجلك مغتسل بارد وشراب. ما هو العلاج؟ علاج مادي، علاج مادي لمرض روحاني وليس علاجا روحانيا سحريا خرافيا غريبا غير مفهوم، طبعا لمرض غير مفهوم أبدا. حتى المرض لو كان سببه روحانيا غيبيا فعلاجه حسب هذه الآية العظيمة العلمية في كتاب الله علاج مادي. أركض برجلك مغتسل بارد وشراب، اشرب من هذا الماء الطيب البارد واغتسل فيه أو اغتسل إيه بمائه. وقد شوفي بهذه الطريقة، هذا تفكير سنني، لكل شيء سنة، لكل شيء سبب ومسبب، إن لكل شيء سببا ونتيجة، الكون قام بهذه الطريقة. قبل أيام استمعت إلى ثلة من العلماء في أعرق جامعة إسلامية، ولا أريد أن أذكرها، فقد علمتني الأيام أن جروح الناس رهيف جدا، شعور الناس رهيف جدا، يجرح بأدنى إشارة، لا يمكن أن يفهم الكلام على وجهه، الكلام دائما يفسر بطريقة غير نقدية، بطريقة عصبية وأقليمية وقومية وطريقة مواقف مسبقة، شيء غريب، شيء غريب. نحتاج إلى وقت طويل جدا لكي ندرس عقلياتنا، لكي ندرس نفسياتنا، لكي ندرس أسباب انحطاطنا وتمزقنا، إلى وقت والله أطول مما نتصور، ونحن عن ذلك لاهون، ونحن عن ذلك لاهون، ونصطنع مشكلات وهمية أخرى من لا شيء. في أعرق، في إحدى أعرق، بل في أعرق الجامعات الإسلامية، يتحدث عن يوم القيامة قبل يومين بالضبط، يقول: ونحن لسنا معنيين ولا ينبغي أن نعنى بالطريقة التي ستقوم بها القيامة كما يحلو لبعض العلماء أن يصور ذلك، لأن بعض العلماء يتحدث عن إمكانات نظرية في أطروحات علمية لنهاية الكون، مبدأ الأنتروبي، مبدأ الثاني في الديناميكا الحرارية كلوزيوس برينسيبل، وأمثال هذه الأشياء، يعني كلام علمي، مبدأ التوسع ومبدأ التجانس ومبدأ الكثافة، كثافة المادة في الكون، كلام علمي دقيق ورياضي. قال: لا، نحن لسنا معين بكل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما أخبرنا يقيم القيامة في لمح البصر بكن فيكون، يقول لكل شيء كن فيكون، تقوم القيامة. كم يضايقني هذا الطرح، هذا طرح يليق بالأطفال في المدارس، لدينا في المدارس التي تدرس الدين بالطريقة الشائعة هذه، طريقة المسخ الدين والقرآن، لكن لا يليق بأستاذ يدرس العقيدة في أعرق جامعة إسلامية. طبعا آلاف وآلاف وآلاف من أمثاله يكررون نفس هذا الهراء، فقد يدهش بعضكم ويلطم، هذا هراء؟ نعم هذا هراء، لأن الله لم يقل لنا مرة واحدة في كتابه أنه عز وجل حين يقول شيء كن فيكون، فإن هذا التكون وهذا الانفعال قافز يقفز فوق جميع الدساتير والقوانين والأسباب الكونية والحيوية، كلا، بل قال لنا العكس دوما. الله عز وجل ألم يخلق كل شيء بكون فيكون؟ بلى، لا يمكن لشيء من أشياء الكون وموجوداته أن تتكائد قدرة الله، لا يمكن أن تتعاياها أو تتعاجزها، لا يمكن لها أن تتعاجزها، كل شيء لا يملك إلا أن ينفعل بأمر الله، كن فيكون، صحيح. ولكن حين خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى بكون فيكون، المدة كم؟ هو قال في ستة أيام، ليس في لحظة واحدة، في ستة أيام، ولا يدري حقيقة هذه الأيام الستة إلا الله. نحن نعبر بطريقة علمية أنها حقب، أحقاب، أحقاب إلهية أو أحقاب كونية لا نستطيع أن نقدر قدرها. بعض العلماء لديهم تلطفات، أساليب لطيفة دقيقة، فاستنباط عمر الكون وعمر الأرض من كتاب الله عز وجل، وقد أصابوا في ذلك، وهذا عجيب، وليس هذا مقامه، هذا مقام موضوع آخر في الإعجاز العلمي، شيء غريب. حتى القرآن أعطى ذلك بتحديد دقيق، أعطى عمر الأرض بتحديد دقيق، أقل من 5 مليار سنة، 4.6، صحيح، والعلم يقول كذلك، والقرآن أعطى ذلك، هذا له مجال آخر. على كل حال، والكون قريب يعني من 13.8 إلى 15 مليار سنة، عجيب جدا. طيب، آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كلاهما خلق بطريقة واحدة أو مشابهة، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن القرآن نفسه قال إن آدم خلق على مراحل، ومراحل متطاولة، لست ملزوزا إلى سردها أو إلى ذكرها، تعلمونها، من تراب ومن طين ومن حمام مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعدين سواه وصوره ونفخ فيه من روحه، وبعدين أجده الملائكة، مراحل. في بعض الرواة، ولعلها من الإسرائيليات، ولا يعنينا في كثير أو قليل أن تصدق هذه الروايات أو تكذب، أنها استمرت هذه المراحل 40 سنة، ولعلها من سني الآخرة، أو من سني الآخرة 40 سنة. عيسى بإجماع المليين من المسيحيين والمسلمين تلبث في رحم أمه 9 أشهر، ومع ذلك قال تعالى كن فيكون. نعم كن فيكون، لكن كيف كن فيكون؟ ليس كن فيكون التي تقفز على الدساتير والأسباب والسنن أبدا، لكنها تعبر عن الأمر، يعطيه الأمر كن، ولم يعبر بقوله فكان، لأن مثل عيسى كمثل آدم، وكلاهما قد كان فيما كان، لكن لم يقل كن فكان، وإنما قال كن فيكون، لكي يعطينا هذا الفهم السنني الدقيق إن قضية كن هي بداءة الأمر. الأمر وقد شبهته ولله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض سبحانه، شبهتها بالرجل الذي يقوم ويتوفر على اصطناع برنامج في الحاسوب، برنامج علمي أو حسابي أو ما إلى ذلك، ربما يستغرقه الوقت سنة كاملة يتوفر على صنعي وترتيبي وتنظيمي وإعدادي وإنشاء هذا البرنامج، حتى إذا ما استتم هذا البرنامج وتم وكمل في ذاكرة الحاسوب أعطاه أمرا بالتكون كن فيكون، بالتكون بالظهور إلى عالم الشهادة أمامنا على ورق مطبوع برنت، تعطيه أمر الطباعة واحدة وتبدأ الطباعة وتبدأ في مراحلها بحسب طول البرنامج، بحسب طول وعظم هذا البرنامج، وتبدأ الطباعة تستمر ربع ساعة نص ساعة أحيانا ساعتين ثلاث ساعات بحسب طول البرنامج، ليست طباعة كتاب في 500 صفحة كطباعة كتاب في 5 صفحات بلا شك. هكذا ولله المثل الأعلى، ربما أو قريب من هذا، هكذا نستطيع أن نتصور ونتخيل كن فيكون، هكذا يخلق الله تبارك وتعالى الأشياء بكن فيكون، ليست كن فيكون كما علمونا وكما لا يزال يعلم المسلمون أنها شيء فوق الأسباب فوق السنن. نحسب أننا نعظم ربنا ونقاره ونقدره حق قدره إذ جعلناه دائما فوق القوانين التي خلقها، القوانين التي أمرنا بأن نحسب حسابها. الفرق بين الموقف السنني والموقف السحري هو الفرق بين الطفولية العقلية وبين النضج والاكتهال العقلي، فرق. لاحظوا دائما مرات عديدة أن بنيتي الصغيرة حين أعطيها البالون وأنفقه لها يصيبها نوع من الفزع والخوف وتتردد، تتردد أكثر من نصف ساعة في مجرد لمسه، إنها أمام ظاهرة غريبة، شيء صغير يصبح شيئا كبيرا في لحظة، كيف؟ لا تستطيع أن تفسر. فتأخذ موقف التوجس وموقف الخوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، السبب غير ظاهر لها السبب، ولكن هناك سببا، لكن هناك سببا بلا شك، إن هناك سبب يا إخواني، إن هناك سببا، لكنه لا يظهر لهذا الطفل الصغير صاحب العقل البسيط الذي ليس له دربة ولا تمرس بالتحليل والاستنتاج والتعليل والتفكير العلمي أو التفكير النقدي. إن هناك أنفارا وليس نفرا من الناس يمكثون جامدين لدى مرحلة الطفولية العقلية، وإن حملوا أو احتملوا أو حملوا أعظم وأرقى الشهادات العلمية، إنهم بالنسبة إلى الزمان ألصق وأنسب بالعصور البدائية، وبالنسبة إلى النفسية ألصق بالطفولية، ليسوا متعلمين ولا أصحاب علم ولا أصحاب دراسة، وإن حملوا ما حملوا من الشهادات يجب أن يكون التفكير العلمي والنقدي مشكلا لبنية الذهنية، لبنية العقل لدى المثقف ولدى المتعلم وبالذات لدى المسلم، حتى وإن كان أميا بتدبره كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان أميا يجب أن يخضع لمثل هذا التفكير الصحيح، تفكير سنني. قبل سنتين جلست في جلسة عميدها رجل من علية القوم ورجل صاحب منصب كبير جدا في بلده من مناصب الحكم، وهو بحمد الله متدين وملتحن، أحاط به نفر من المحسوبين على الثقافة من المثقفين المسلمين هنا في فيينا. هذا الرجل أبدى حزنه وأبدى أسفه على ظاهر التحلل الأخلاقي في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، وبالذات ظاهر تحرر المرأة من قيود العرف والدين والأخلاق ورضاء أكثر الرجال بذلك. الرجل يرضى ذلك من أمه ومن أخته ومن زوجته ومن ابنته، يرضى لها أن تخرج سافرة وأن تفعل ما تفعل، وبدأ يقص علينا الحكاية والأقاصيص في فجوات الأجيال، كيف كان الجيل الأول جيل أمهاتنا وجداتنا، وكيف الآن جيل بناتنا وزوجاتنا، فرق كبير بين هذه وهذه. ظاهرة اجتماعية لا ريب أنه يقوم لتعليلها وتحليلها من الأسباب والعوامل ألف عامل وألف سبب، ويعلم ذلك كل متمرس بدرس الاجتماع، ألف عامل وألف سبب لكي نحلل هذه الظاهرة. لم يجد هذا الرجل الذي هو من علية القوم، وهذا الرجل لا أريد، لم يجد إلا سببا واحدا، سببا جامعا فذا. السبب يغنينا عن كل هذه العوامل، عن ألف عامل ألفين عامل، وألفي عام عن جميع الأسباب يغنينا. ماذا قال؟ حكى لنا حكاية حكاها له رجل من أصدقائه ومعارفه. كان يعمل هذا الرجل بالقدر، بالقضاء والقدر، بالصدفة، كان يعمل في مصنع للشوكولاتة في بلد من بلدان الغرب. واكتشف الرجل مؤامرة خطيرة، إي والله خطيرة، خطيرة جدا. اكتشف أن هؤلاء الغربيين يتقصدون دس الدسم أو الدهن الخنزيري أكرمكم الله وحشاكم في الشوكولاتة التي يعمد إلى تصديرها إلى البلاد العربية الإسلامية. ما هو الهدف؟ ما هو القصد؟ أن يخففوا، أن يقضوا على بذور وأصول الغيرة والنخوة والأنفة في نفوس رجالنا. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التفسير العلمي العجيب؟ سبح الناس وكبر، سبحان الله. والله وأكره النفاق، أنا رجل آفتي أنني لا أستطيع أن أداري في الحقائق، ولو جر علي ذلك ما جر، ولا أستطيع أن أتملق العامة ولا الخاصة لتحكى الحقائق كما هي. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، يجب أن نحاول دائما إبراز الحقائق. سبح بعضهم وكبر بعض، سبحان الله، الله أكبر، كشف السر. إذا لسنا معوزين ولسنا محتاجين أن ندرس العوامل الاجتماعية والأخلاقية والعرفية والتربوية وعوامل الحكم العلماني في بلادنا التي أدت جميعا في تفاعل شيطاني خبيث عنكد إلى أمثال هذه الظواهر كثير. التحلل الأخلاقي وغير الأخلاقي، التحلل من كل من أكثر قيود الإسلام وشرائعه وشعائره، لسنا محتاجين إلى ذلك. السبب واضح وبسيط، دهن الخنزير في الشوكولاتة التي نأكلها، وآلاف من الذين لا يأكلون الشوكولاتة ولا يطيقون أكلها، أين ذهبت غيرتهم يا أستاذي؟ أين ذهبت نخوتهم يا معلم المسلمين الخير؟ قلت له يا أستاذ هذا كلام لا يقال أمام الناس، رجل كبير، لا أستطيع أن، لا أستطيع، لا أقدر. قلت له هذا كلام لا يقال، كلام بريء من روح العلم. فحدق بي هكذا، استغرب. فهؤلاء طبعا وهلوا وذهلوا، هذا كلام بعيد جدا، لا يمكن أن يقال ليس عليه أثارة من علم. ثم بدأت في نقاشه، فما هو إلا أن سكت ممتعظا، لم نبدي الموافقة. بغض النظر أبدأ أو لم يبدي، هذه هي الحقيقة. موقفنا من التاريخ، موقفنا من التاريخ، التاريخ، قلت مرات عديدة من على هذا المنبر أن القرآن يؤكد على دراسة التاريخ دراسة سننية، يجب أن يدرس التاريخ دراسة سننية. هل درس المسلمون التاريخ؟ أنا أزعم وأقرر بلا غرور وبلا انتفاج وبلا زعم باطل من البرهان أن المسلمين لم يقرأوا، لم يدرسوا التاريخ، هم تلوا ويتلون، يتلون التاريخ قراءة تبرك، وأعني بالتلاوة قراءة التبرك كما يتلى كتاب الله، تلاوة عارية عن تدبر وعارية عن فهم وعن وعي. نحن نتلو التاريخ، التاريخ مقدس، كله مقدس، كله صحيح، كل ما فيه طيب وجميل. ثم إن هذا التاريخ ليس له تأثير، ليس له تأثير على واقعنا. لماذا نعالج بعض المشاكل التاريخية القديمة؟ لماذا؟ لماذا ننبش القبور؟ لماذا نحفر على المقبورين؟ كلا، هذا لا يجوز، لأن هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما نكسب، ولن نسأل عما عملوا. هكذا نفهم الآية على أنها تعطيل لدرس التاريخ دراسة سننية. أمة عجيبة هي هذه الأمة، والله العظيم أمة عجيبة، أنا أقول هي هذه الأمة، أعجب منها علماؤها الذين يكرسون أمثال هذه العقليات وليس لديهم من الجراءة ولا من الوعي ولا من الفهم ولا من التعمق ما يرتقون به إلى فهم الحقائق الأصيلة، حقائق مرضنا وحقائق علاجنا، حقيقة الداء وحقيقة الدواء. كلا كلا، لا ينبغي أن يدرس التاريخ. كذلك النفوس، أنا سمعت عن كتاب ألفه أحد الإخوة المصريين في تحليل نفسية الأنبياء، ولأكون صادقا معكم أنا استبشرت، أنا لا أدري الكتاب ولم أقرأه الآن ولم أدري من هو الكاتب، هو إسلامي ملتزم أو مذبذب أو علماني، ونحن مولعون بالتصنيفات، والتصنيفات طبعا تسهل علينا الطريق في الحكم على العمل والعامل دون أن نقرأ. هو علماني خلاص، هو كتاب فاشل، كتاب ضد الأنبياء لهدم الإسلام، مؤامرة، حلقة في مؤامرة بلا ريب، طبعا تصنيفات، عقلية التصنيف، عقلية التعصب. أنا استبشرت، قل شيء طيب وجميل أن يوجد من أبناء المسلمين من يبحث هذا المبحث، لعل الكاتب أخطأ كثيرا ولعل خطأه أكثر من صوابه، ولعل العكس هو الصحيح، لا أدري، أنا لم أقرأ الكتاب، ولكن وجدت أن هناك حملة عجيبة ممن ينتسبون إلى الثقافة الإسلامية على الكتاب والكاتب، وأكثرهم لم يقرأ الكتاب، لكن الفكرة ذاتها، لكن الفكرة ذاتها مرفوضة. كيف تحلل الأنبياء تحليلا نفسيا؟ يعني ماذا في تحليل الأنبياء نفسيا؟ أليسوا بشرا؟ هم بشر، ونحن حين نحللهم نفسيا وحين ندرسهم اجتماعيا وتاريخيا ستبدو لنا عظمتهم أكثر مما هي بادية، سندرك سر عظمة الأنبياء، سنستطيع أن نفسر كثيرا من الأحداث، سنفهم قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ولأول مرة بطريقة صحيحة. فهمتم؟ سنفهمها بطريقة صحيحة. ما معنى؟ طبعا عند العامة الله أعلم حيث يجعل، خلص أنه جعل وانتهى كل شيء، انتهى، جعل، خلص هو جعل، أراد أن يجعل فليجعل. لكن لماذا؟ لماذا هذا الشخص بالذات؟ تاريخ حياته، تاريخ نفسيته، تطوره العقلي، الذهني، النفسي، الأحداث، البيئة، الجغرافيا نفسها، الجغرافيا، المكان الذي عاش فيه. ويليام بولك أستاذ في الأدب الإنجليزي كبير جدا على مستوى العالم، انظروا بالله عليكم، هذا الرجل حين أراد أن ينشر ترجمة لقصيدة لبيد ابن ربيع العامري، عفة الديار محلها فمقامها، بمنن تعبد غولها فرجامها، القصيدة الطويلة العصماء العظيمة من المعلقات والحوليات السبع، ماذا فعل؟ لم يجد ندحة أو مندوحة إلا أن يسافر إلى أرض العرب، إلى الجزيرة هناك، وأن يتنقل على متون الإبل والنوق شهرا كاملا من مكان إلى مكان لكي يعاين بنفسه ويستشعر بحسه الداخلي الأمكان التي تنقل وعاش فيها لبيد ابن ربيعة، حتى يستطيع أن يفهم القصيدة في إطارها الجغرافي، طبعا في إطارها التاريخ، هذه دراسة نقدية أخرى في الأدب، شهرا كاملا، والتقط مصورات لأكثر الأماكن، ثم نشر ترجمة عام 1974 عن دار شيكاغو لهذه القصيدة بالإنجليزية أمام كل بيت من بيوتي أو أبيات هذا القصيدة صورة فوتوغرافية. بدأ العرب يصفقون ويهللون ويباركون هذا العمل العلمي العظيم، لقد كفانا المؤونة، لله درك ودر أبيك، بارك الله فيك. لا يخطر على باحث فينا بهذه العقليات أن يفعل هذا الفعل، لا يخطر عليه. قلت مرة أيضا عن سد يأجوج ومأجوج وكذا، لا يخطر ولم يخطر على بال مفسر إسلامي أن يتجول في الأرض، أو على بال وزارة الثقافة والآثار والإعلام أو الحكومة في بلداننا أن تمد أحد الباحثين الجادين من الشباب أصحاب الهمة والقوة والجدع على البحث بمبلغ من المال ووسائل وآليات البحث الأثري والعلمي ليطوف بالأرض ويحقق مسألة السد يا إخواني. يعني بعض الأقزام، أقزام العلمانية في بلداننا صاروا يرددون في محافلهم ومنتدياتهم وعلى متون صفحات كتاباتهم أن هذه أساطير الكتاب، كالصادق النيوهوم وصادق العظم وأمثال هؤلاء القردة، قردة يكذبون الله، أساطير، قالوا هذه أساطير، كلها أساطير، وهي مع كونها أساطير إلا أنها قالوا تؤدي دورا طيبا في بنية العقل الديني. تحقير للدين والقرآن والوحي. ليس لدينا طريقة علمية حقيقية يا أحبابي، ليس لدينا، العقل غريب، والقرآن هو كتاب العلم وهو كتاب السنن، لكن أين العلم وأين السنن؟ أين الفهم الدقيق يا أحبابي؟ أين؟ كيف نتلقاه؟ أسأل الله لي ولكم السلامة والمعافاة، وأن يفهمنا ديننا وأن يفقهنا فيه. أود أن يأتي يوم حين نقرأ دراسة في علوم القرآن، كم قرأتم وكم مر بكم من دراسات خاصة يعني للدارسين فيكم عن علوم القرآن، كلام معاد مكرر ومعاد، نفس الكلام، نفس المباحث المكي والمدني كلام طيب هذا ومطلوب كله، لكن أين الزيادات؟ أوقف القرآن عند هذه المطالب فقط؟ أليس هناك مجال للبحث في علوم ومعطيات وآماد وأفاق أخرى لكتاب الله؟ بلى والله، هناك الكثير الكثير الذي لم يفكر فيه، دائرة الله مفكر فيه ودائرة الله ممحوف فيه، لم يرتده أحد من الناس. عجل الله بالفرج على هذه الأمة، أو لهذه الأمة، أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. العامة لدينا، وأنها حقيقة عقلية تفهم الدين وتتعامل معه بطريقة سحرية، طبعا من أظهر الدلائل على ذلك أن السحر لدينا والعرافين والكذابين والمتزندقين من أصحاب العمولات والكلام الفارغ هذا، هؤلاء يسمون لدينا بالمشايخ، الشيخ فلان أليس كذلك؟ نجود عليهم بألقاب الشيخ. كثير منهم لا يرتدي المساجد، لا يصلي الجماعات ولا يأتي إلى الجمعات، ومع ذلك هم شيوخ بلا شك، لأن لفظة الشيخ غريبة جدا من لفظة الساحر، ونفهم المشيخ والدين بطريقة سحرية، فليكن أيضا هذا من جملة الشيوخ ولا بأس، مع أنه من أبعد خلق الله عن الدين والمشيخة، عن الدين والمشيخة. لو قمنا بدراسة ميدانية ونحن يعني نقرر مطمئنين لسنا محتاجين أن نقوم بها، لأن النتيجة قطعا معلومة سلفا مما وقع لنا ومن الاستقراء التلقائي الذي يقع كل يوم. لو قمنا بدراسة ميدانية لنرى أي صنف وأي نوع من الكتب والدراسات الإسلامية يحظى بالعناية الفائقة والشغف الجماهيري، شغف العامة، بلا ريب يأتي على رأس قائمة الكتب كتب الخواص. ما معنى كتب الخواص؟ هذا في العامة، أحكي عن العامة، خواص القرآن جدا لدى العامة، هذه كتب الخواص. أيضا ليس خواص الآيات والأحاديث، خواص الأحزاب والأوراد، حزب البحر وحزب النهر وحزب كذا وحزب كذا، هذا يقرأ